قادسية بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل من طغى وتجبر ثم سمع نداء الجبار فأبى وتكبر، نقول له الله أعلى وأكبر. الله أكبر، ما رمي بها كافر إلا تكسر، ولا شيب بها قلب كدر إلا تطهر. الله أكبر، اسمعها رددها ثم تدبر، ستوقن حينها أن الله أقوى وأقدر. يا غافل لا تزعم بأنك لن تبعث ولن تقبر، يا غافل اعلم أنه سيأتي يوم وتقول يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما هذا وعد هذا الرحمن وصدق المرسل. يا غافل من يحيي العظام وهي رميم؟ يا غافل من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. ذلك رجع بعيد أيها الكفار، وذلك على الله يسير. أي رجع بعيد؟ أي رجع بعيد؟ أي مشكلة؟ أي مشكلة؟ أي مشكلة؟ بل هو جهلكم وظنكم السوء بقدرة الله جل وعلا. يا ابن آدم، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. عجب الذنب معجزة عظيمة من معجزات الخالق جل وعلا. من هذه المعجزة يبدأ الخلق وينتهي به، ثم يعاد تركيبه بقدرة القادر جل وعلا. تستمعون في هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني، وهو يتحدث عن هذه المعجزة وعن تجارب العلماء معها. القادسية بالدمام تقدم عجب الذنب. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. هناك من يتوسع في ذكر الأدلة على الإيمان باليوم الآخر، وليس هذا مقام تفصيل، ولكن أذكر ردا على شبهة كبرى اشتهرت عبر التاريخ للمكذبين باليوم الآخر. هذه الشبهة قالها الأولون وقالها أهل عصرنا ويقولها أهل عصرنا. تقول هذه الشبهة كما قال الله في القرآن: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. هذه مسألة بعيدة بعيدة بعيدة خالص. بعد أن كنت تراب، تراب إيش الذي سيعيدنا كما كنا؟ هذا رجع بعيد. فأجاب الله عليهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أنا أعلم ماذا أكلت الأرض من أجسامهم، عندي كتاب أنتم محفوظين فيه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. آخر جزء في العمود الفقري في جسم الإنسان، آخر جزء، العصعص، نسميه العصعص، وبعض الناس يسموه البعصوص. هذا العظمة الصغيرة في عجب الذنب أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجزء هذا الذي خلقنا منه ومنه يعاد خلقنا، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بمقدار حبة الخردل، هو شيء صغير في عجب الذنب. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق. وفيه يركب. رسول صلى الله عليه وسلم يقول أن ابن آدم تأكله الأرض إلا شيء صغير، جزء صغير، عظمة صغيرة، هي عجب الذنب، لا تأكلها الأرض. ومن هذا الجزء الصغير ومن عجب الذنب هذا خلق الإنسان، منه خلق وفيه يركب، لأن الأرض لا تأكله ولا يدمر ولا يحطم، فيبقى للنشأة الثانية يوم القيامة، لينبت منه الإنسان يوم القيامة. إذن في هذا الحديث ثلاث حقائق: الحقيقة الأولى أن الإنسان يخلق من عجب الذنب، الحقيقة الثانية أن عجب الذنب لا يبلى، لا تأكله الأرض، الحقيقة الثالثة أن الإنسان يبعث من عجب الذنب، هذا يبعث المرة الثانية من عجب الذنب. تعالوا لنرى الحقيقتان الأولى والثانية يمكن أن نراهما في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه يقول منه خلق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول منه خلق، وهذه مسألة درسها الأطباء ووصلوا فيها إلى حقائق واضحة وجلية، وعلماء الطب في العالم كله يعرفون مما خلق الإنسان اليوم. فماذا يقولون؟ يقولون إن أول شيء يخلق في الإنسان في اليوم الخامس عشر من عمره، عمره في بطن أمه كم يكون؟ 9 أشهر. في اليوم الخامس عشر من التسعة الأشهر هذه أول شيء يخلق في الجنين عجب الذنب، أول شيء. متى عرفتم هذا؟ قالوا عرفنا الآن بعد تقدم علم التشريح وبعد الميكروسكوب وبعد وبعد وبعد. طيب هذا اللي تقولوه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي قبل 1400 عام، أن الإنسان أول ما يخلق يخلق من عجب الذنب. وهذا الطب اليوم وعلم الأجنة اليوم يقدم لنا الدليل المشاهد اليوم. فأول شيء يتكون في جسم الجنين عجب الذنب، ثم يستطيل عجب الذنب هذا فيصبح خيطا، يسميه الأطباء الخيط الأولي، ثم يتكون في رأسه عقدة فيسميه الأطباء العقدة الأولية. ويقولون من الخيط الأولي تتكون العظام والعضلات والأحشاء، من الخيط الأولي، والخيط الأولي منين؟ من عجب الذنب. ومن العقدة الأولية يتكون الرأس، الجمجمة، والمخ، والعمود الفقري، والأعصاب. إذن عرفنا من أي شيء يخلق الإنسان؟ من الخيط الأولي والعقدة الأولية، والخيط الأولي والعقدة الأولية من عجب الذنب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحقيقة الأولى التي أصبحت مشاهدة اليوم. الثانية وهي أن عجب الذنب لا تأكله الأرض، لا تأكله الأرض، لا يفسد، لا يدمر، لا يتحلل، يبقى محافظا على حيويته وكيانه. تعالوا لنرى ماذا كشف الطب في هذا الباب. طبيب من جامعة صنعاء اسمه الدكتور عثمان جيلان اهتم بهذا الموضوع وتابعه وطلب مساعدتي ومساعدة جامعة الإيمان له، فبذلنا ما نستطيع لمعاونته ودعمه، وبعد عام تقريبا جاءنا بالجواب. ماذا وجد الدكتور عثمان جيلان؟ وجد أن الأطباء في كتب علم الأجنة، وجاءنا بالمرجع الطبي في علم الأجنة وقال تفضلوا اقرأوا، فلما قرأنا ما جاءنا به وإذا به بالكتاب يذكر أن عالما ألمانيا اسمه أرنست سبيمان أخذ يبحث في الخلايا ذات المقدرة الشاملة، الخلايا الأولية التي تتكون منها الحيوانات، أجسام الحيوانات، يعني الخلايا الأساسية التي يبنى منها جسم الكائن الحي وهو جنين، يسمونها الخلايا ذات المقدرة الشاملة، أي التي لكل خلية القدرة على أن تنشئ بإذن الله كائنا حيا كاملا، فتسمى الخلايا ذات المقدرة الشاملة. أي خلايا؟ أي ما يقابل خلايا عجب الذنب في الفقاريات وفي الإنسان، ما يقابل خلايا عجب الذنب، لأن من خلايا عجب الذنب ينشأ الإنسان. لكنه أجرى بحثه هذا على ما يشابهها في الحيوانات، فمن دراسته درس حيوية هذه الخلايا وأراد قتلها، أن يميتها، فجاء بهذه الخلايا الأولية وسحقها سحقا سحق، قال أنا أريد أميتها. بعد السحق جاء يكشف عنها فوجدها لا تزال حية، لم تمت، بقي مشغول. قال ربما أن الحياة متعلقة بجزء صغير في المسحوق، فلابد من طريقة نوصل الموت إلى كل جزء مهما صغر. بعد سنتين عام 1933 وصل إلى طريقة جديدة يصل بها إلى قتل الحياة في هذه الخلايا الأولية ذات المقدرة الشاملة التي تنشأ منها الحيوانات. ما هي؟ قال الغليان، أجيبها واغليها، فعن طريق الغليان الحرارة ستصل إلى كل جزء وتموت. فغلى تلك الخلايا التي تشابه خلايا عجب الذنب، فغلاها غلاها غلاها إلى أن استيقن هو وفريقه أنها قد ماتت. بعد هذا جاءوا ليبحثوا عليها فوجدوا أنها لا تزال حية، لم تمت. إذن هذه الخلايا التي تخلق منها الحيوانات غير قابلة للبلاء، لا بالسحق ولا بالغليان. نحن في جامعة الإيمان في عام 2003 قامت مجموعة الإيمان بتجربة، وقالوا لماذا ننتظر حتى يقوم هؤلاء بالتجارب؟ الغرب يقوم، الغرب والشرق تجارب، وأنا نقول اكتشفوا. نقوم بتجربة هي في مقدورنا وفي إمكانياتنا وتحقق نفس النتيجة. لقد ورد في الأحاديث وورد في القرآن أن الله يبعث الحيوانات، قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، ورسول صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا أن الله يبعث الحيوانات حتى أنه لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني يقتص من الشاة اللي ما كانش معها قرون من أختها التي كان لها قرون، حتى أنه لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم يقول لها كوني ترابا، فتموت الحيوانات ولا تحاسب بعد ذلك. وعندئذ يتمنى الكفار لو كان الله خلقهم حيوانات. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن أكابر المجرمين في الأرض اليوم سيقول أحدهم يا ليت ربي خلقني معزة، لأن المعزة خلاص ما بتعذبش وإن كانت تنطح أختها، لكن هذا الكافر وهذا المنافق وهذا الضال سيحاسبه الله جل وعلا. قلنا ما دام السنة قد أخبرتنا وكذلك القرآن أن الحيوانات تبعث، لماذا لا نجري تجربة على الحيوانات؟ ذهبت مجموعة الإيمان إلى المجزرة وطلبوا من الجزار أن يعطيهم أعجاب الذنب للحيوانات، فأعطاهم 5 أعجاب ذنب لغنم. فجاء الإخوة في مجموعة الإيمان وسكبوا بنزين بترول، سكبوا البنزين هذا البترول على أعجاب الذنب وأحرقوها، فتحولت أعجاب الذنب إلى جمر، ثم تحولت إلى فحم. هم يريدوا يعرفوا إيش أثر النار على أعجاب الذنب، تحولت بعد ذلك إلى فحم. لا إله إلا الله، قالوا ما يكفيش، لازم نذهب إلى مختبر كيميائي ونطلب من صاحب المختبر أن يضع هذه أعجاب الذنب التي أحرقناها أن يضعها في أقوى حامض مركز. حامض يعني أسيد، للأسف كده احنا بنعرب العربي بالإنجليزي. الأسيد أسيد أسيد أيها الأحباب، الأسيد هذا الذي يذيب حق السيارات، انتم تشوفوا الأسيد اللي في السيارات انا لما يطير الى الثوب حقك يحرقه والى الجلد كذلك، هذا الأسيد حق السيارات يعتبر شيء قليل جدا ومستوى منخفض جدا بالنسبة لحامض النيتريك المركز. فذهبت المجموعة إلى مختبر علمي لصاحبه الدكتور البروفيسور الأستاذ صالح منصور العولقي، وهو يحمل درجة الأستاذية ومتمكن. فقالوا له: يا بروفيسور، يا أستاذ، نريد منك أن تضع أعجاب الذنب هذه التي أحرقناها بالنار في حامض النيتريك المركز الذي يذيب الأشياء، يذيبها يدمرها، لأجل أن نذوبها ونرى أثر حامض النيتريك المركز عليه ولمدة 10 أيام. فأخذ أعجاب الذنب المحترقة ووضعها في حامض النيتريك المركز، وبعد 10 أيام جاء الدكتور صالح منصور العلقي ليجري بحث، فأخذ يبحث فإذا به يفاجأ مفاجأة كبرى. ماذا وجد؟ وجد أن خلايا أعجاب الذنب لا تزال حية، لم تمت، ما دمرتها النار ولا ذوبها حامض النيتريك المركز. فكتب شهادته ووثقها وعرضت في مؤتمر الإعجاز العلمي الذي أقيم في دبي في هذا العام. ماذا يعني ذلك؟ يعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. لماذا لا يبلى عجب الذنب؟ لماذا؟ لإعادة الحياة منه مرة ثانية، منه خلق وفيه يركب. ها قد عرفنا الحقيقتين الأولى والثانية: أن الإنسان يخلق من عجب الذنب، هذا أثبته الطب، أن عجب الذنب لا يبلى، لا تضره نار ولا يضره حريق ولا يضره حامض نيتريك مركز، كما لا يضره سحق ولا يضره غليان. إذن هذا الإنسان وإن أكله سبع، وإن أكله أسد، هل أسنان الأسد أقوى من السحق؟ وهل أحماض معدة الأسد أقوى من حامض النيتريك المركز وأقوى من النار؟ ولو ابتلعه سمك فهل أحماض معدة السمك أو المواد الكيماوية التي تهضم الطعام أقوى من حامض النيتريك المركز وأقوى من النار؟ لا يضر الإنسان شيئا، لا يضر عجب الذنب شيئا، سواء احترق أم سحق أم ابتلعه حوت أم أسد، فإنه لا يبلى كما قال عليه الصلاة والسلام. وبقيت الحقيقة الثالثة، وهي بعث الإنسان من عجب الذنب كيف يتم؟ طبعا ما قد وقع، هذا بيقع، فلا سبيل إليه إلا الوحي الذي أخبرنا الله به. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعجاب الذنب لأجسام الإنسان والحيوان التي في طباق الأرض السعيقة، ما الذي يخرجها؟ زلزال يكون في الأرض يخلخلها فيسمح بخروج هذه الأجزاء الثقيلة. قال المفسرون: هي جثث الموتى، الأشياء الثقيلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، قالوا أثقالها هي جثث الموتى، فتخرج جثث الموتى بما فيها عجب الدم. طيب ثم ماذا؟ كما ينبت الشجر والزرع من ماء المطر إذا نزل على البذور أنبتت تلك البذور الزرع والشجر، فإذا كان بذرة تين طلع شجرة تين، إذا كان بذرة قمح طلع زرع قمح، إذا كانت نواة لنخلة طلع شجرة نخلة. منين؟ بهذا المطر تنبت أجسام الشجر وأجسام الزروع. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يوم القيامة بعد أن تكون أعجاب الذنب قد صعدت إلى سطح الأرض، أن الله في يوم القيامة ينزل مطرا من السماء، وجاء في بعض الأحاديث والروايات كمني الرجال، ليكون فيه قدرة التحفيز الأولى التي كانت في أول الخلق، فتنبت أجسام البشر من هذا المطر كما نبتت أجسام الزروع والشجر من ماء المطر. وذلك قول الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أي كما تنبت الأشجار إذا نزل المطر تنبت الأجساد البشرية إذا نزل المطر يوم القيامة. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أي أحيينا بهذا المطر بلدة ميتا كذلك الخروج يوم القيامة تنبت الأجساد. وفي هذا الحديث قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. فإذا نبتت الأجساد على أي صفة تنبت الأجساد؟ النواة حق التمر تطلع لنا شجرة نخلة مش كده؟ والحبة حق البر والقمح تطلع لنا زرع قمح، والحبة حق التين تطلع لنا شجرة تين. فكل شجرة تنبت وفقا لبذرتها. في البذرة شيء اسمه البرنامج الوراثي، الخريطة الوراثية. فالبرنامج الوراثي حق النخلة يطلع نخلة، وحق البر يطلع بر، وحق التين يطلع تين. طيب واحنا يا بني آدم عندما ننبت ننبت وفقا للشفرة الوراثية، فالطويل طويل والقصير قصير والأبيض أبيض والأسمر أسمر والرجل رجل والمرأة مرأة، وكما جاء في الحديث أننا نبعث على الحالة التي متنا عليه، فكل واحد بصورته بالتمام. فتبعث الأجساد، إيش باقي؟ باقي الأنفس الأرواح. الأنفس هذه قال الله عنها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الأنفس التي قضى عليها الموت يمسكها الله إلى متى؟ إلى يوم البعث هذا. فإذا جاء يوم البعث أرسل الله تلك الأنفس. وذلك قول الله في القرآن وإذا النفوس زوجت، قال العلماء أي اقترنت بأجسادها، فتنطلق الأرواح فتسكن في أجسادها، فإذا سكنت في أجسادها اجتمع البدن والروح فحدث البعث فإذا هم قيام ينظرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فاكهون تفكر، شغل تفكر تلذذ. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وحدهم؟ لا، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. ويأتيهم سلام، ما السلام؟ إشارة؟ لا، كتابة؟ لا، سلام قولا ممن؟ من رب الرحيم. يسلم الله عليهم في الجنة، السلام عليكم يا أهل الجنة، كيف يكون حالك والله يسلم عليك وأنت في الجنة؟ وبقي الآن السؤال للكافرين، أي صعوبة، أي أمر عجيب يا أيها الكفار؟ ذلك رجع بعيد أيها الكفار، أي رجع بعيد، أي مشكلة؟ بل هو جهلكم وظنكم السوء بقدرة الله جل وعلا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي الحمار، هذا الكافر كيف خلقه أول مرة؟ خلق من نطفة، إما مهين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. الله، عجب الدنب الذي ما يبلى، أما علمت أيها الكافر؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه وتعالى. أدلة الإيمان باليوم الآخر، منها بينات الرسول صلى الله عليه وسلم وأدلة صدق الرسول. فالأدلة على صدق الرسول والبينات والمعجزات التي مرت بنا تدل على صدقه، وصدقه يدل على أن الجنة حق وأن النار حق، وأن وعد الله حق، وأنه يبلغ عن الله، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في أنه اليوم الآخر مسألة تتعلق بكمال الله. من يعرف الله حق المعرفة لا بد أن يتوقع يوما للحساب ويوما للعقاب. لماذا؟ لأن الله عدل، والعدل يأبى أن يسوي بين الظالم والمظلوم، والمطيع والعاصي، والمسيء والمحسن، والمسلم والمجرم. وفي هذه الدنيا لا نرى حسابا للكافرين، ولا عقابا للمنافقين، ولا تأييدا وحياة طيبة وسعادة كاملة للمؤمنين، بل قد نجد في بعض الأحيان نجد المجرمين في درجات عالية، والمسلمين في اضطهادات عظيمة. ويتساءل الناس، أين العدل؟ أليس الله هو العدل؟ فلماذا لا نرى العدل في هذه الحياة الدنيا كاملة؟ وإن كانت الدنيا كادت أن تكون دار جزاء، أي قاربة، أما أنها دار جزاء يوفى فيها كل عامل بما عمل، يوفى المؤمن حسابه حقه، ويوفى الكافر بما عمل، لا، لا يكون ذلك في الدنيا. فإذا علمنا أن الله هو العدل، وعلمنا أن العدل لم يكتمل في هذه الحياة الدنيا، ولم يقم على قواعده الثابتة الصحيحة، إن علينا أن نتوقع أن العدل سبحانه لا بد أن يقيم يوما للعدل، لا بد أن يقيم يوما كاملا للحق، وأن يقيم يوما كاملا للعدل. يقول الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. حكم سيء لا يقبله عدل الله. لا يمكن أن يجعل الله المسلم كالمسيء من الكافرين، والمسلم كالمجرم، والقاتل كالمقتول، والسارق كالمسروق، والظالم كالمظلوم، لا يمكن. لكن لأن عدل الله هو العدل التام وهو العدل الكامل، أعطى الكافرين والمنافقين والظالمين والمجرمين فسحة كافية في هذه الدنيا وفرصة كافية في هذه الدنيا ليراجعوا أنفسهم وليحسنوا وليستمعوا إلى رسالة الله جل وعلا وإلى هدى الله، حتى لا يبقى لأحد عذر. ولذلك يكون كلام الله لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ألم أعطيكم فرصة كافية ومهلة كافية؟ ألم أنذركم؟ ألم أرسل لكم رسولا ينذركم ويبين لكم ذلك؟ هذا الدليل المسمى بدليل العدل، دليل العدل، الله عدل. ومن البراهين على ذلك يقال: لو أن شخصا كبيرا ضخما يعبث بطفل صغير ضربا وأذية إهانة وأنت تراه، يعني رجل ضخم عملاق يمسك الطفل هذا ويرفعه لفوق ويرميه تحت، يدوسه بقدم، يضربه بكفه، وتتغزه بحديدة أو كذا، وأنت ترى هذا، ماذا ترى في قلبك؟ ماذا يحدث في قلبك؟ مشاعر حب العدل في قلبك تثور وتكره ذلك، وإذا كانت لديك قوة وقدرة سوف تتحرك لتغيير ذلك. ما السبب؟ مشاعر العدل التي فطرت عليها. لو أن حمارا بجوارك يرى نفس المنظر، هل سيتحرك قلب الحمار لهذا المنظر؟ وهل سيتأثر ذلك الحمار؟ لا يتأثر ولا يفعل شيء. فما الفرق بينك وبين هذا المخلوق؟ الفرق بينك وبينه أن فيك حب العدالة ومشاعر العدالة التي فطرك الله عليه. لو جمعنا حب العدل هذا الذي يوجد في قلوب البشرية كلها من رسلها وأنبيائها ومصلحيها وقادتها ورجالها ونسائها وأولها وآخرها، ما هو بالنسبة لعدل الله الذي وهب هذا العدل؟ ما هو إلا قبس من عدل الله سبحانه، قبس من عدل الله. فالله هو العدل، وعدله هو العدل الكامل التام، وصاحب العدل الكامل سبحانه يأبى أن يترك المظلوم كالظالم، والقاتل كالمقتول، والمسلم كالمجرم، والمسيء كالمحسن. لذلك جعل يوما للحساب، جعل يوما للدين، جعل يوما لتوفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وأما الدليل الثاني فهو دليل الحق. ما هو دليل الحق؟ إن الله خلق كل شيء في هذا الوجود بالحق، فعينك في مكانها بالحق، وبتركيبها الصحيح الدقيق الذي لا ينفع تركيب غيره، في أنسجتها وفي خلاياها، وكذلك أنفك، وكذلك أذنك، وكذلك قلبك ورئتك، وكل خلية في جسمك هي في موضعها بالحق، وكذلك النباتات، كل خلية في جذر أو ورقة أو ساق أو غصن أو زهرة فهي في مكانها بالحق وفي تركيبها الصحيح بالحق، وكذلك كل عضو من أعضاء الحيوانات، أسد أو نمر، ثعلب أو فيل أو نملة، كل خلية فيها وكل جزء فيها موضوع في مكانه بالحق وبالعدل، ولو تغير بمكانه لاختل النظام واختل وضعه وفسد حاله. وكذلك الأرض في المجموعة الشمسية هي في مكانها الصحيح المناسب لها بالحق، لو تغيرت من مكانها لفسد ما عليها وتعرض أهلها للمهالك وسكانها للمهالك. وكذلك القمر وكذلك الشمس وكذلك النجوم وكذلك كل ما في السماء وكل ما في الأرض قد وضع في مكانه الصحيح بالحق حجما ومكانا ومادة وتركيبا وشكلا ووظيفة في كل أجزاء الوجود كله، كل شيء قام على الحق إلا هذه الحياة البشرية، إلا حياة الناس ما فيهاش الحق، الحق ضايع. المجرم قد يكون كبير فين الناس، والنبي ينشر بالمنشر، والتقي يسفه ويكذب ويهان، والخائن يمجد ويعظم، والكافر يكون له من القوة والمجال، وقد يكون ذلك، والمؤمن قد يكون له من الاضطهاد والابتلاء الشيء الكثير. أين الحق؟ الله أقام الحق في الأرض والسماء في كل شيء في هذا الوجود، فلما لم يقم الحق في حياتنا؟ سؤال. لكي أجيب على هذا السؤال سأضرب هذا المثال. لو دخلت بلدا من البلدان، دولة من الدول، ومررت بمدنها وشوارعها، فوجدت جميع الشوارع في المدن مسفلتة، وعلى جانبي كل شارع الإضاءة والإنارة، ثم دخلت شارعا من هذه الشوارع فرأيته لا يزال البطماج فيه، ما في سفلتة ولا في أعمدة نور، عمود نور مرمي هنا وعمود نور مرمي هنا، ما أقيمت ما وضعت. مررت بها ثم عبرت، ماذا ستقول عن هذا الشارع؟ ماذا ستستنبط في نفسك عن هذا الشارع؟ هل سيبقى هذا الشارع مكانه أم أنه سيسفلت وسوف ينار؟ إيش تقول؟ ليش؟ ما دليلكم على أنه سيسفلت؟ دليلكم على أنه لابد أن يسفلت النظام العام في هذه الدولة، القانون العام المطبق في الدولة، أن كل شيء موضوع في مكانه الصحيح، وأن الشوارع هذه تسفلت وتعبد وتنار. هذا القانون، هذا القانون، وهذا شارع شاذ. إذن هذا الشارع الشاذ لا بد أن ينطبق عليه القانون، ولا بد أن يشمله القانون. طيب، والقانون الذي تكلمنا عنه قبل قليل، كل شيء في السماوات والأرض قام بالحق ووضع في مكانه بالحق وأدى وظيفته بالحق وأخذ شكله بالحق، كل شيء قام على الحق إلا الشارع حق بني آدم، حق الحياة الدنيا، حقنا شارع، حقنا ملخبط. إذن ماذا نقول؟ لا بد أن يقوم الحق فيه، ولكن متى؟ في يوم هو يوم الحق، هو يوم الدين، هو الذي نسير إليه بعد هذه الدنيا. ولذلك تأملوا معي في هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا دليل إيش؟ دليل العدل. إيش جاء بعده؟ وخلق الله السماوات والأرض بالحق. هذا على طول الله إيش دخل وخلق السماوات والأرض بالحق بعد الكلام عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عن الذين اجترحوا السيئات، عن الكذب وعن حسابهم، إيش دخلها؟ يريد أن يقول لنا الذي أقام الحق في الأرض والسماوات سيقيم الحق في حياة هؤلاء الناس. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، حكم سيء لا يقبله عدو الله. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، انظروا السماوات والأرض كلها قامت على الحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق السماوات والأرض بالحق، قال ولتجزى كل نفس بما كسبت. إذن الذي أقام الحق في السماوات والأرض سيقيم الحق في حياة هؤلاء الناس في هذا الشارع الملخبط، ولكن في يوم كامل مخصوص يتناسب مع الحساب والعقاب. ومن الأدلة على اليوم الآخر صدق ما شاهدنا من علامات الساعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن للساعة علامات، علامات صغرى وعلامات كبرى، ونحن اليوم قد شاهدنا معظم العلامات الصغرى. ما عن بيننا وبينها لما قالها النبي قالها قبل 1400 سنة وما كانت موجودة في ذلك الزمان. أضرب لكم مثالين، مثال وقع ومثال لازلنا فيه حتى نعلم. أما المثال الذي وقع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. يعني في اثنين أصناف من أمتي أنا ما شفتهمش، وإنما سيأتون في آخر الزمان لا يدخلون الجنة. من هم؟ قوم بيدهم سياط كأذناب البقر، ناس معهم أصوات كأذناب البقر يضربون بها الناس، شغلهم الضرب. احتار العلماء: إيش هذول الناس؟ إيش هذول بني آدم هذول؟ فقال العلماء: لعلهم الشرط في آخر الزمان، أعوان الظلمة يجلدوا الناس يضربوهم وشغلهم الضرب. ونساء كاسيات عاريات. كيف تكون الكاسية عارية؟ هذان وصفان متناقضان، فالكاسية لا تكون عارية والعارية لا تكون كاسية. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين وصفين متناقضين لشيء واحد؟ وليست لامرأة واحدة بل لنساء ظاهرة، ونساء كاسيات عاريات. اليوم شفناها، الذي قبلنا من العلماء كانوا محتارين كيف كاسية وعارية، اليوم رأينا ذلك. كاسية ملابس، تلبس ملابس ولكن ضيقة جدا وكأنها جلداء، فهي كاسية وكأنها عارية وكأنه جلد فوق الجلد. أو شفاف، فهي كاسية ولكن تلبس ثيابا شفافة عارية. أو كاسية في البيت وعارية على سواحل البحار وفي المراقص. ونساء كاسيات عارية. مائلات مميلات. مائلات، كيف يقعين مائلات؟ نبي يقول مائلات. هل رأيتم أنتم نساء يخلقين مائلات؟ نساء كلهن يخلقين خلق معتدل مستوي، خلق الله، أتقن الله الخلق وأحسن الخلق، فتبارك الله وأحسن الخالقين. طيب كيف مائلات هذا؟ إيش بيقع بهن؟ الكعب، عملوا لهن كعب يخليها من وراء زايدة زيادة علشان تقع مهكفة، علشان تقع مائلة، بحيث إذا تحركت تتحرك أجزاء جسمها فتثير الفتنة. مائلات مميلات، قال العلماء مائلات عن طريق الحرب، مميلات للرجال بإغواء الرجال. مائلات مميلات. أما أنا فأشهد لله أني رأيت في يوم من الأيام امرأة في إحدى البلاد العربية كانت من هذا الصنف، هذا ينطبق عليها الوصف تماما، وكانت شابة جميلة وماشية تتمايل، فكان الناس واقفين على المحطة توجهوا إليها وهي قادمة نحو المحطة حتى حاذتهم، فلما حاذتهم اعتدلوا، فلما تجاوزت المحطة مالوا. فقلت في نفسي هذا مما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ميلا معنويا فقط ولكنه ميل حسي أيضا. مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الله، رأسها مثل سنام الجمل، كيف هذه؟ كيف هذه المغلوبة؟ احتار شراح الحديث في هذا، كيف بيقع؟ فالأولون من شراح الحديث قالوا لعلهن العراقيات، إذا دخلنا الحمام يضعن لفافة على رؤوسهن فيبدو كسنام الجمل، فيبدو كسنام الجمل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول رؤوسهن، مش على رؤوسهن، وإن كان في لفظ آخر على رؤوسهن. فحديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، البخت يعني أسنمة الجمال، المائلة يعني اللي مائلة من سمينة. فالسنام لما يكون سمين يميل، ما يرتكزش، ما يبقاش ثابت، يميل يمين يسار أو إلى الخلف. الموضة الباروكة في هذا الزمان، رأينا من تجمع رأسها، تمشي في الشارع وتجمع شعر رأسها كأنه سنام جمل، ولكن لأنه شعر ما يثبتش ما يرتكز، تلاقيه مايل يمنى ولا يسرى ولا لورا كأسنمة البخت المائلة. هذا مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوفه الآن ونرى، والذي ما بيشوفه في القرى أو في بعض البلدان بعض الأماكن يمكن أن يراها في الصور ويراها في الأفلام، يعني قد شاع ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الحديث الذي وقع وهو في طريقه للوقوع فهو الحديث الذي رواه مسلم، رواه مسلم في صحيح، والحديث الأول رواه مسلم أيضا فهو في الصحيح. الحديث الذي رواه مسلم من أن العراق ستحاصر في آخر الزمان، العراق ستحاصر ثم تحاصر الشام، وإحنا في أيام بادئين نسمع، ثم تحاصر مصر، ثم يظهر الله خليفة يحثو المال حثوا، يعني يظهر للمسلمين خليفة قوي من خصائصه ومن صفاته أن لديه أموال هائلة والناس طماعين حق زلط حق فلوس، طماعين هذا عنده خزائن خذ أعطي أعطي، فيتألف قلوب الناس ويسوقهم نحو الحق إن شاء الله. فأما العراق وحصارها فقد رأيناه، وأما الشام فنسمع طلائع ومقدمات، وأما مصر فمحجوزة سنرى ماذا سيكون. نقول يا سادة يا كرام، أحاديث كثيرة جدا جدا جدا جدا تكلمت عن علامات الساعة الصغرى، والعلماء يقولون معظم علامات الساعة الصغرى قد وقعت. فإذا كانت العلامات الصغرى قد وقعت فهي دليل على أن علامات الساعة الكبرى ستقع، ووجود هذه العلامات الصغرى دليل على أن الآخرة ستعد وأن الساعة ستقع، لأن علاماتها بدأت تظهر وبدأنا نشاهدها. تم هذا العمل باستوديو القادسية، مهندس الصوت أبو مصعب، وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها. إلى الذين ضلوا عن طريق الهدام، إلى الذين استحسنوا درب الضلال والغوار، إلى الذين نسوا يوم الفناء والنهاية، نقول لكم انتبهوا، فإنه سيأتي عليكم يوم عصيب، وإنه ليوم عجيب ورهيب، يوم يقول الله فيه: انفخ يا إسرافيل، انفخ يا إسرافيل، ينفخ في الصور، ويتبدل كل ما على وجه الأرض والسماء، ويتغير النظام، ويعلن عن يوم القيامة، يوم الفناء، الدار الآخر، إعلان اليوم الذي أعده الله للحساب، عن يوم الدين، والذي يبدأ بهذا الانقلاب الكوكب. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. هذا الكون سينكمش بفعل الصور، نفخة إسرافيل، نفخة تنفخها تجمعه وتطويه وتعيده كما كان. يقول علماء الفلك: من دراستنا للكون وجدنا أن نهايته ستكون انكماشا وطيا إلى أن يعود إلى حالته الأولى، ونقول له: هذا الذي قرره القرآن قبلكم قبل 1400 عام، فقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيها العلماء، من علم محمدا قبلكم وقبل كل العلوم وقبل كل الدراسات وقبل كل الفيزياء والنظريات والبحوث؟ إن الذي يصدق وصفه على نهاية الكون هو صادق الوصف ويخبرنا بالحق الذي تشهد به شهادة حقائق الوجود من حولنا وتقدم العلوم الثابتة الراسخة على قواعد صحيحة. يوم الفناء، تسير الجبال على سرعة كمر السحاب تراحى لها. القادسية بالدمام تصحبكم مع الفناء الشامل للشيخ عبد المجيد الزنداني. وتنفاطر الأرض من نفحة هنالك تفرج أثقالها.